يوحنا ما ينفعش يكون كتب اكثر من قراءة في النص الواحد، لا ده هو كتب رسالته والرسالة دي فيها نص واحد بس او شكل واحد بس للرسالة او شكل واحد بس للانجيل، علشان خاطر الانجيل ده عبر الزمن اتلعب فيه وناس اضافت له وناس حذفت منه وناس غيرت فيه، فبقى ممكن للنص الواحد اكثر من شكل، فعالم نقد النصي بيختار الشكل الواحد الصحيح لانه لا يمكن يكون يوحنا كتب اكتر من شكل. بعدين في قاعدة تانية بتقول المخطوطات بوزنها وقيمتها لا بعددها. يعني ايه؟ يعني في حاجة اسمها جودة النص وجودة المخطوطات. في مخطوطات بتحمل نص العلماء بيقولوا ان هو قريب للاصل، وفي مخطوطات تانية ملعوب فيها جامد جدا فبقت تحتوي على نص فاسد. فبالتالي المخطوطات اللي العلماء بيدرسوها ويلاقوها اقرب للاصل بتكون قيمتها عالية عن المخطوطات التانية يمكن المتأخرة او اللي فيها تصحيحات كتير او حاجة زي كده. في قاعدة تانية بتقول القراءة الموجودة في اقدم المخطوطات غالبا ما تكون هي الاصلية. يعني ايه؟ يعني المخطوطة اللي قريبة من الاصل بعد الاصل بقى مثلا 200 سنة او 300 سنة غالبا دي هتكون بتحمل قراءة افضل من مخطوطة من القرن التاسع او من القرن العاشر او من القرن الخمستاشر. ليه؟ لان المسافة الزمنية ما بينها وما بين الاصل قليل، فالمفروض ان النص ده او المخطوطة دي يكون اتلعب فيها بنسبة اقل، المفروض منطقيا. في قاعدة تانية بتقول القراءة التي تشهد لها اقدم المخطوطات اليونانية بالاضافة الى الترجمات القديمة واقتباسات الاباء غير مشكوك فيها. يعني ايه؟ يعني بيقول القراءة اللي بتدعمها اقدم المخطوطات بالاضافة الى الشواهد الاخرى لنص العهد الجديد غالبا القراءة دي هي الصح، ان هي مدعمة من الاقدم والاغلب يعني. طيب وبعدين في قاعدة كمان بتقول القراءة المنتشرة في أماكن جغرافية بعيدة ومتعددة أقوى من قراءة موجودة في منطقة جغرافية واحدة. احنا قلنا النص العهد الجديد انتشر في 4 كنائس رئيسية، ففي عندنا حاجة اسمها النص البيزنطي مثلا، دي كنيسة القسطنطينية، وفي النص السكندري دي كنيسة الإسكندرية، والنص القيصري كنيسة أورشليم القدس، والنص الغربي كنائس إيطاليا وفرنسا. فإحنا بنقول لو في مخطوطات متوزعة في كنيسة القسطنطينية وكنيسة الإسكندرية وكنيسة أورشليم وكنيسة إيطاليا وفرنسا، الأربعة متفقين على قراءة واحدة غالبا هي دي الصح. لكن لو في كنيسة واحدة طلعت بقراءة معينة والتلات الكنائس الأخرى بيخلفوها في هذه القراءة، فغالبا الكنيسة اللي بتخالف دي هي اللي ايه؟ اللي غيرت النص، هي اللي غيرت النص. بعدين في قاعدة بتقول القراءة الاكثر صعوبة من وجهة نظر الناسخ قد تكون هي الاصلية. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون في نص مش عاجب الناسخ، هو لاقي النص صعب عليه مش قادر يفهمه كويس، زي النص اللي بيقول اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. فكلمة ولا الابن دي مش بتعجب الناسخ، بيقوم حذفها. فبنقول ان القراءة اللي فيها كلمة ولا الابن اللي هي صعبة على الناسخ اللي مش قادر يقبلها هي دي القراءة الاصلية، لان هي دي اللي غالبا الناسخ هيغيرها، الناسخ لقاها صعب عليه مش قادر يفهم يعني ايه الابن الاقنوم الثاني في الثالوث القدوس ما يعرفش علم الساعة، يوم حذفها. فالقراءة الصعبة على الناسخ غالبا هي دي الاصل. دي قاعدة مهمة جدا. في قاعدة أخرى بتقول القراءة التي توضح سبب وجود القراءات الأخرى قد تكون هي نفسها الأصلية. يعني إيه؟

هو ايه القراءة الاولى وايه القراءة التانية؟ احنا مش فاهمين حاجة. المشكلة كلها يا شباب في كلمة واحدة يونانية، في كلمة واحدة يونانية. القراءة الاولى كالآتي، مفروض هوميس انابيتي استين هورتين توتين، اصعدوا انتم الى هذا العيد. ايجو اوبو انا بينو استين هورتين توتين، ايجو اوبو انا ليس بعد انا بينو اصعد استين هورتين توتين الى هذا العيد. هوتي هو كايروس هو اموس اوبو بيتليروتاي، لان الوقت لم يحن بعد، ليس بعد قد حال، ايا كانت الترجمة الحرفية يعني. فالمشكلة في الجزء اللي بيقول ايجو اوبو انا بينو استين هورتين توتين، انا ليس بعد، اوبو اوبو يعني ليس بعد، اصعد انا بينو استين هورتين توتين الى العيد هذا. طب القراءة التانية بتقول ايه؟ برضو في العبارة الثانية بتقول ايجو اوك انا بينو استين هورتين توتين، ايجو اوك، كلمة اوك يعني لا، ايجو اوك انا لا، انا بينو اصعد، انا لا اصعد. فالقراءة الاولى بتقول ايجو اوبو انا بينو، انا ليس بعد اصعد. القراءة الثانية بتقول ايجو اوك انا بينو، انا لا اصعد. القراءة التانية طبعا قراءة حذف، شال الجملة دي كلها، ايجو اوبو انا بينو استين هورتين توتين، شالها كلها اللي عليها خلاف. علشان خاطر نسهل الموضوع علينا وعلى المستمعين، القراءة الثالثة ليست محل جدال اصلا. يعني ايه؟ يعني القراءة الثالثة غير موجودة الا في ثلاث مخطوطات او اربع مخطوطات متأخرين جدا. فالعلماء عارفين ان لا يمكن دي تكون القراءة الاصلية، وان هذه القراءة نتيجة للمشكلة ان النساخ لقوها في النص، فبيتجنبوا الحديث في هذه القراءة اصلا. فبتبتدي النقاش ما بين القراءتين، القراءة الاولى والقراءة الثانية، هل يسوع قال انا لا اصعد الى هذا العيد ولا قال انا ليس بعد اصعد الى هذا العيد؟ احنا عرفنا ان القراءة الاولى اللي بتقول انا ليس بعد اصعد ما بتخليش يسوع كذب، لكن القراءة الثانية بتخلي يسوع كذب. انا بس عاوز احط خط ونوضح ايه اللي يحصل في العهد الجديد او في عقيدة المسيحي لو ان القراءة التي تجعل يسوع قد كذب هي الاصلية. يعني لو قراءة ايجو اوك انا بينو طلعت هي الصح، عقيدة المسيحي يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها تدمير شامل. يحصل فيها اولا الكتاب محرف، ده اول حاجة. تاني حاجة يسوع المسيح لا يمكن يكون هو الله المتجسد. ليه؟ لان الله ليس انسان فيكذب. تالت حاجة ان يسوع المسيح مش هو الفداء او الفدية. ليه؟ لان الفدية ما ينفعش تكون بعيب، والخطية عيب، الكذب خطية، ولو يسوع كذب يبقى فدية معيوبة. بولس بيقول لك شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، فلو كان يسوع كذب يبقى بخطية، يبقى ما ينفعش يكون هو اللي يفدي البشرية. يعني المسيحية انتهت من مشكلة نصية واحدة. لو طلعت فعلا القراءة التي تقول انا لا اصعد الى هذا العيد هي الاصل، بندرس بقى مخطوطات النص، بندرس مخطوطات النص. اي مشكلة نصية